تشيد الدنيا فرحا معنا مسجد الحسين والأمل سعيد يتبعنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنة ومواديهم إلى يوم الدين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على حبيبنا محمد، نبينا محمد، أستاذنا محمد. صلِّ اللهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقول أما بعد، بس صلوا على النبي. نقول أما بعد يعني، ولا صلوا على النبي؟ يعني نقول لما بعد خلاص كده؟ طب صلوا على النبي بقى آخر مرة. لا، صلوا على النبي بجد ونقول أما بعد. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طب أما بعد عشان خاطركم، صليتوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإن النفس قاطعة بين القلب وبين الرب، واتفق السالكون إلى ربهم على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الرب. فإن النفس تدعو إلى الطغيان، والرب يدعو إلى رضاه وإلى اتباع صراطه، والقلب حائر بين ذاك مرة وبين ذاك مرة، وهذا موضع الفتنة والابتلاء. ولذلك صنفت النفس في القرآن بثلاث صفات: بالنفس المطمئنة، أسأل الله عز وجل أن تكون منهم، وهي النفس التي اطمأنت بذكر الله عز وجل وأنابت إليه وأنست بقربه، هي النفس التي اطمأنت إلى باب أسماء الله عز وجل وصفاته، واطمأنت إلى قدر الله سبحانه وتعالى. هذه هي النفس المطمئنة، والنفس اللوامة التي أقسم الله عز وجل بها. والنفس اللوامة، قال الحسن، هي نفس المؤمن، أي التي لا تستقر على حال واحدة، فهي تذكر مرة وتعرض مرة، وتغفل مرة وتفرح مرة وتحزن مرة، فليست مستقرة على حال واحدة. أما النفس الثالثة فهي النفس الأمارة بالسوء، أسأل الله عز وجل أن يعافينا منها. ولذلك حتى نصل إلى نهاية المطاف، ولكي تستمعوا إلى مشايخنا الكرام، لابد من محاسبة النفس، لأن النفس بدايتها عندك هي النفس الأمارة، وتظل ترتقي إلى النفس اللوامة. كما قال العلماء: ما يزال المؤمن يجاهد نفسه بين الحق والباطل إلى أن يحسن الله عز وجل له بخاتمة الخير، فيحسن الله عز وجل خاتمته، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولكن من ترك نفسه من غير محاسبة تظل نفسه على أساسها الأول، ألا وهي النفس الأمارة بالسوء. ولذلك نختم بقول عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وليكن يومنا اليوم بإذن الله تعالى مع عنوان أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به: مع جدد إيمانك. وقبل أن نبدأ مع مشايخنا الكرام، فضيلة الدكتور غريب رمضان وفضيلة الشيخ أمين الأنصاري، مع الصوت الطيب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خارجا من قلبه، مع الشيخ يوسف معاطي أخي الرجل الجميل، بحيث أن يعمل لنا نوع كده من أنواع ما يدعى بالريفريش. ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ريفريش للقلب يعني، ماشي، وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أخونا الشيخ يوسف معاطي. يا من تخر له الجبال مهابة، يا من تخر له الجبال مهابة، يا رب، والحوت في أعماق بحر مظلم يخشاه، أين الف الفرار أين الفرار وأنت مطلع على ما في الصدور وليس من أحد سواك يراه يا رب أين الفرار وأنت مطلع على ما في الصدور وليس من أحد سواك يراه قد جئت يا مولاي معترفا بذنبي وتركت خلفي كل ما أهواه وطرقت بابك يا كريم ودمعتي وطرقت بابك يا كريم ودمعتي في الخد حرا ترتجي ربا كفى برضاه فاقبلني يا ربي وبدد لوعة وبدد لوعة في قلب عبد يستحي مما يستحي مما جنته يداه واجعل حياتي واجعل حياتي كلها لك طاعة فبطاعة الرحمن فوز العبد في أخراه. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. مسست قلوبنا عن ابن الجوزي في كتاب التبصرة عن منصور بن عمار أنه قال: كنت عابر سبيل فمررت على قرية صغيرة فإذا أنا استندت على باب بيت صغير فإذا بصوت يناجي ربه ويشكو إلى مولاه من داخل الدار ويقول: يا رب ما عصيتك حين عصيتك مخالفة لأمرك، أنا عارف الحلال من الحرام، وما عصيتك حين عصيتك وأنا مستخف بنظرك إلي، أنا عارف اللي أنت شايفني، وما عصيتك حين عصيتك وأنا متجاهل لعذابك، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فالآن فمن عذابك من ينقذني وبحبل من أتصل إن قطعت حبلك عني، يا ويلتا كم أتوب ثم أعود، أما آن الأوان أن أستحي من ربي. فقال منصور بن عمار: فوقفت على باب الدار وقلت: سبحان الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة. قال: فسمعت شهيقا وزفيرا من داخل الدار، ثم ذهبت إلى مكان لأبيت فيه، وفي الصباح وجدت جنازة على باب الدار وعجوزا تروح وتجيء، فقلت لها: أيتها المرأة من أنت؟ فقالت: اذهب عني لا تجدد أحزاني. فقال: إني غريب، ومن أنت؟ ومن هذه الجنازة؟ ولمن هذه الجنازة؟ فقالت: إنه ولدي. مر الليلة رجل لا بارك الله فيه وقف على باب الدار فتلا آية فيها ذكر النار، فما زال ولدي يبكي ويشهق حتى مات خوفا من الله عز وجل. فقال منصور بن عمار: هذه والله علامات المحزونين وأمارات الخائفين، فما أحوجنا في هذه الأيام أن تستيقظ القلوب لرب العالمين. ولذلك هذا موضوع حديثنا مع مشائخنا ومع فضيلة الدكتور غريب رمضان، فليتفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، فيا أهلي وإخواني وأحبابي أهل بورسعيد، إني أحبكم في الله، وأدعو الله عز وجل أن يجمعني بكم جميعا في صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. حديثي إليكم أحبتي في الله في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة التي أدعو الله تبارك وتعالى أن يكتبني وإياكم جميعا فيها من عتقائه من النار، وأن يدخلني وإياكم جميعا الجنة في صحبة النبي محمد، وأن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى، وأن يملأ قلوبنا بالشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يمتعنا جميعا بالنظر إلى وجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أتحدث معكم أحبتي في الله حديثا عن الله سبحانه، أتجول في رحاب أسمائه الحسنى وصفاته العلى، عل قلبا غافل يستيقظ، عل قلبا نسي بعض معاني الإيمان أن يعود إلى ما كان عليه. أحاول جاهدا أن أضرب على وتر محبة الله في قلوبكم، وأدعو الله سبحانه أن يبارك لنا في جلستنا، وأن يجعلها سببا لرضا الرب تبارك وتعالى عنا. وقبل أن أبدأ حديثي أحبابي، أسألكم سؤالا وأنا أعلم إجابته ولا أنتظر الإجابة منكم، فأقول: لماذا جئتم ومن جاء بكم؟ فالإجابة أن الذي جاء بكم هو الله جل جلاله، هو الذي اصطفاكم، هو الذي اختاركم، هو الذي أجلسنا وإياكم في بيته. وأمر بديهي جدا أن الله عز وجل لا يمكن أبدا أن يجلس في بيته أحدا إلا إذا كان الله يريد أن يرحمه، فأدعو الله أن يحوطنا وإياكم برحمته. اللهم كما سترت علينا فاعف عنا، اللهم كما سترت علينا فاعف عنا أحبتي في الله. والإجابة على الأمر الآخر، لماذا جئتم وأنا أعلم؟ جئتم تلتمسون رضا الله وتلتمسون القرب من الله عز وجل، لذلكم أنا أبشركم، أبشركم بمقامكم العالي عند الله، أبشركم بحسن ذكركم عند الله جل جلاله، أبشركم ليس كلاما مرسلا وليست كلمة تقال هكذا، إنما منبثقة من دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مسند أحمد بإسناد حسن قال رسول الله وتصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، يعني أنا معلومات إن أهل بورسعيد بيحبوا النبي مش كده ولا إيه؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أزف إليكم هذه البشارة من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: من عمل العمل يلتمس به مرضاة الله قال الله إن عبدي فلان يلتمس مرضاتي. إيه رأي حضرتك؟ وصل الرسالة ولا مش وصلة؟ إن عبدي فلان يلتمس مرضاتي، لسه الحديث له تكملة بس الكلمة دي ما أقدرش أعديها. يعني حضرتك دلوقتي، أنت اسمك إيه يا أخي؟ أسامة ولا حسام؟ أسامة. ربك تبارك وتعالى يقول الآن إن عبدي أسامة يلتمس مرضاتي، تخيل ربنا عز وجل يذكر اسمك. إيه ده؟ إيه المقام العالي ده؟ أتذكرون أحبتي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل أبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. لو حضرتك مكان أبي بن كعب هتفكر ألف مرة يا ترى إيه الغلط اللي أنا عليه، فربنا يريد أن يوجهني، يا ترى إيه الرسالة التي يريد الله تبارك وتعالى أن يقولها لي من خلال هذه السورة؟ مش ده اللي هيشغلك برضو؟ مش كده ولا إيه؟ لكن أبي بن كعب ساب كل ده وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أو سماني لك يا رسول الله؟ متخيلين يا أحبابي؟ ربنا عز وجل ذكرني لك، ربنا ذكر اسمي يا رسول الله. شايف الـ الـ الـ الـ الإحساس المرهف؟ شايف القلوب الرقيقة التي تقدر الموقف؟ فشوف حبيبك وهو يخبرك إن عبدي فلان، يخبرك بقول الله إن عبدي فلان يلتمس مرضاتي، ألا إن رحمتي على فلان، ألا إن رحمتي على أسامة، ألا إن رحمتي على أمين، ألا إن رحمتي على، وتخيل بقى أسماءكم جميعا اسما اسما، فيقولها جبريل: رحمة الله على فلان. ويقولها الملائكة، ملائكة الملأ الأعلى، ده في ضجة باسمك دلوقتي في السماء. ويقولها الملائكة: رحمة الله على فلان، ثم تهبط له الرحمة إلى الأرض. إيه رأي حضرتك؟ كفاية كده صح ولا إيه؟ كفاية كده، أنتوا عايزين كلام تاني؟ أحول بقى المايك للشيخ أمين والإخوة يكملوا. كفاية الحديث ده، صدقوني والله العظيم مش ممكن. أنت أسألك سؤال: إيه أسمى شيء تريده في هذه الحياة؟ أن يرضى الله عنك. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، العبد لما يكبر، مش يكبر في السن، لا لا لا، لما يكبر في الإيمانيات، لما يكبر في الصلة بينه وبين الله عز وجل، يتأصل عنده شعور لا يفارقه. هذا الشعور خذوا مني كل حاجة بس يرضى عني، في مقابل ان ربنا عز وجل يرضى عني الدنيا كلها، لا الأهل ولا المال ولا الولد ولا الأحبة ولا المناصب ولا الكراسي ولا زخرف الدنيا ولا أي حاجة في الحياة لها عندي قيمة، بس يرضى عني. بس تتمثل قولة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما كان يقول لربه: وعجلت إليك ربي لترضى. انت حضرتك عملت ايه لدين ربنا؟ حضرتك عملت ايه؟ عملت ايه للآخرة؟ نبي الله موسى حياته كلها جهاد في سبيل الله، يطرد، يضرب، يؤذى، يشتم، يسب. بنو إسرائيل أقول لك كفاية خالص على جهاد نبي الله موسى، إن النبي ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم لما كان يشتد به الابتلاء من قومه كان يقول: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي أكثر من ذلك فصبر. دي من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الكلمة معبرة إن نبي الله موسى تعب جدا وبذل الكثير لأن كان عنده حاجة تهون عليه كل ده، تخليه يحس إن اللي بيعمله ده مش حاجة. وعجلت إليك رب لترضى، ارضى عني يا رب. تلاقي نفسك حياتك كلها لله، مع كل دقة قلب، مع كل دفقة دم، قلب ينبض بكتاب الله، قلب ينبض بحب الله، قلب ينبض في ببذل كل شيء لأجل الله عز وجل، ليخرج الدم من القلب مغذيا كل جارحة، فيصير العبد عبدا ربانيا، يبذل كل حاجة في ذات الله هينة رخيصة ما تسويش حاجة بس يرضى عني. بس اللهم ارضى عنا يا رب. ممتع انك تحس ان ربنا راضي عنك. اقول لحضرتك على حاجة وانا بشرح مرة، سبحان الله يا اخي والله، وانا بقول لإخواني طلبة العلم جميعا، إخوة طلبة العلم، أقول والله يا إخواني يا طلبة العلم ابذلوا العلم، فإن الله عز وجل يفتح عليك وأنت تبذل العلم. المايك ده مش مخلينا اتحرك، ممكن أمسكه في إيدي بعد إذن الإخراج والتصوير؟ أمسكه في إيدي يا جماعة، مش عارف أتحرك خالص، يعني في لولا البرستيج العام كنت شلت الترابيزه دي يعني. بس انا كده بقى ابقى تعدي صارخ على هو مين المخرج يا جماعه؟ ها؟ كلكم مخرجين. فانا بقول يا حبيبي في الله دايما لما اخد فاصل انسى اللي قبل الفاصل، معرفش في ايه بالظبط. بقول يا اخواني يا طلبه العلم ابذلوا العلم، فإن الله عز وجل يفتح على طالب العلم حين يبذله بما لم يفتح عليه أبدا في غيره. تلاقي ربنا عز وجل يفتح على قلبك معانا وانت بتتكلم عن ربنا جديدة، وانت بتتكلم أول مرة انت تفهمها، وانت بتتكلم واخد بالك، وانت بتتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام نفس الكلام. مرة من المرات كنت بتكلم عن غزوة بدر، خدت بالك، وبعدين وبشرح بقى حال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني ازاي بيلاقي القوم، مفيش معاه عتاد ولا عدة، ولا هو خارج بس من أجل مهاجمة العير، لا في دماغه حرب ولا أي حاجة خالص، وإذا بيه يفاجأ إن قريش جايبة جيش قوامه 1000 مقاتل وهم 300 وشوية، فبيعملوا إيه؟ والتانيين جايين مستعدين، دول مش مستعدين، إزاي يكون التصرف؟ ليس أمام النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه إلا المواجهة، ما فيش قدامه إلا اللقاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف يستنصر الله، أقوى سبب عايزين نعيش على المعاني دي، ولو بنتربى على المعاني دي والله العظيم الامه دي امه مباركه، امه منتصره باذن الله عز وجل. بس المهم تعمل زي ما عمل النبي، تاخد نفس الاليه نفس الخطوط. النبي عليه الصلاه والسلام اخذ بالاسباب باقصى ما يمكن، ثم وقف واستعمل اقوى سبب، رفع اكف الضراعه الى الله عز وجل، رفعها جدا حتى ظهر بياض ابطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسقط الرداء من على منكب النبي عليه الصلاه والسلام، ويجي ابو بكر الصديق يرفع الرداء على كتف النبي عليه الصلاه والسلام ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم كلمه اول مره ابو بكر يقولها للنبي عليه الصلاه والسلام: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك. دي تدل عليها يا محمد، تدل ان النبي دعا دعاء بطريقه لم تسبق ابدا ويراها ابو بكر. بيقول له خلاص يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، فان الله منجز لك ما وعدك. فقام النبي عليه الصلاه والسلام شويه وقال ايه: اني رايت جبريل على ثناياه النقع يقاتل مع المسلمين. على ثناياه النقع يعني ايه؟ تعرف اللي بيبذل مجهود ومن شده المجهود فاتح بقه على طول، لان انفه مش بيتساعد على الهواء والجو تراب، فالتراب اتجمع على الاسنان. هو ده نفس المنظر اللي كان عليه جبريل. الشعور اللي جاني فجاه والاول مره احسه شعور معيه الله عز وجل، متعه وبهجه وسعاده وانس ان تشعر ان الله عز وجل معك، انك لما تجد ان ربنا عز وجل استجاب دعاءك على الفور. مجرد ما قلت يا رب وجدت الله عز وجل معك. والله لو لم يكن من مثوبة سوى هذا الشعور لكفت، صح ولا لا؟ انك تحس ان ربنا معاك. انا عايز اقول لحضراتكم حاجة يا اخواني، في ناس عايشة معانا، موجودة معانا، واصلين قوي مع ربنا. اي والله العظيم ما بينهم وبين ان يتحقق ما يريدون الا ان يرفعوا ايديهم الى الله بس. لا تقول لي بقى وصول ولا مناصب ولا اموال ولا اي حاجه. ومن اعجب ما قرات، في ناس بتعرف ازاي تعامل ربنا، ناس بتعرف ازاي تعامل ربنا. حاجه من اغرب ما قرات، لك ان تصدق والا تصدق براحتك، انما انا مصدق اللي انا هقوله ده، انا مصدق انه ممكن يحصل. احد السلف رزق مره مال كثير جدا، فتصرف تصرف غاية في العجب. قال ايه؟ كلم ربنا كده وقال له: يا رب انا مش محتاج للمال ده كله، مش محتاج له، انا اقول لك على حاجة، خده كله ولما احتاج حاجة هقول لك تديني كده. وبعدين الراجل عمل ايه؟ قام جايب فلوسه كلها، مبلغ ضخم جدا يعني ملايين قريبة من المليار، قام جايب المبلغ كله وخرجه في سبيل الله. وبعد كده صار لما يتحط في موقف محتاج فيه فلوس يقول يا رب، يجيله على قد الطلب بالضبط. مصدق؟ مصدقين يا مشايخ؟ انا مصدق والله مصدق. انتوا احنا في نوع جفوه بيننا وبين الله عز وجل، عشان كده الكثير ما بيعرفش يتعامل مع الله جل جلاله. ربنا من اسمائه ايه يا شيخ امين؟ القريب. القريب سبحانه وتعالى. وكمان فين اليقين يا اخواني؟ واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا قلوبا تحسن حبه، تحسن ذكره. ربنا معلش سامحوني، انا كان في دماغي ترتيب، خلاص انا هتكلم كده من غير ترتيب، من غير ترتيب اللي انا معده، هتكلم كده عن ربنا عز وجل. ربنا عز وجل من اجل اسمائه الودود. الودود. كنت لسه النهارده مع اخواني الشيخ امين والدكتور تامر مع الشباب في كليه هندسه، بقول يا إخواني وأعيد الأمر تاني لأن أنا متأثر جدا بهذا الموقف أو بهذا المعنى. لو أن إنسانا أخطأ في حق شخص كبير جدا، مسؤول كبير عامل، أخطأ في حق رئيس الجامعة مثلا، ها إيه اللي ممكن يحصل له؟ هيتنفى من الأرض يعني، صح ولا إيه؟ هيتمسح من الدنيا خلاص يعني. طب لو أن هذا العامل راح لسكرتير رئيس الجامعة قال له بعد إذن حضرتك أنا عايز أقابل رئيس الجامعة، فدخل يقول له في عامل اسمه فلان عايز يقابل حضرتك، قال له دخله، ده افتراض يعني. فلما دخل قال له حضرتك أنا العامل فلان، قال له عارف، قال له أنا متأسف إن أنا أخطأت في حق حضرتك، قال له أنا قبلت أسفك، إيه رأيكم في الرجل العميد ده؟ ها؟ إيه رأيكم؟ رأينا؟ ده إحنا نقول فيه قصائد شعر، صح ولا لأ؟ طب تعالوا كده، تعالوا كده شوفوا اللي بيحصل مع ربنا. العبد يخطئ مرة واثنين وثلاثة وعشرة وألف ومليون وصغائر وكبائر، وأول ما يرجع لربنا يتوب إليه يقبله الله. ده استأذن أنت من غير استئذان، تقف كده ولا تقول لفلان ولا وسطة ولا أي حاجة، تقول له يا رب أنا عايز أتوب، تبت إليك يقبل الله توبتك. ده رقم واحد. إيه رأيك؟ عظيمة دي يا محمد يا صبري، خطيرة جدا. اثنين، يغفر ذنبك، إيه رأيكم؟ ثلاثة، يبدل ذنوبك حسنات. إيه ده؟ إيه ده؟ تأملتها يا إخواني؟ أربعة، يحبك الله في نفس لحظة توبتك. خمسة، يستعمل ملائكته حملة العرش في الاستغفار لك. والأعجب من ده كله، الأعجب من ده كله عارف إيه؟ ها؟ إن ربنا هو الذي شرح صدرك أصلا لتقول تبت إليك يا رب. معقولة؟ آه والله العظيم، ده إحنا فقراء جدا، ضعفاء جدا، إحنا غلابة أوي يا إخواني. أنت متخيل إن أي حد كده يحب يتوب يقدر؟ إحنا كبشر ما نقدرش، محتاجين معونة ربنا. طب ربنا بيعين مين؟ بيعين الصادق بس. لما تصدق إنك عايز ترجع له يعينك، يشرح صدرك، يفتح قلبك، يعرضك للأسباب التي تأخذ بقلبك إليه. يعني برغم العصيان ربنا ودود، برغم المعاصي ربنا عز وجل رب ودود، يتودد إليك وأنت المذنب، سبحان الله، يتودد إليك وأنت المحتاج. أنتوا معيشين العظمة، مستشعرين الجلال والسمو والرقي في صفات الله تبارك وتعالى؟ يتودد إليك وأنت المخطئ، يتودد إليك وأنت المحتاج، يتودد إليك وهو الغني عنك سبحانه وتعالى، تبارك ربي سبحانه. يحمد ولا لا يحمد؟ يحب ولا لا يحب؟ يعظم ولا لا يعظم؟ يعظم تبارك وتعالى، ويحب ملء القلب والأنفاس. من أجل أسماء الله الحميد، تسمعوا عن الاسم ده؟ ده من أشهر أسماء ربنا، الحميد، أي الذي يستحق أن يحمد سبحانه وتعالى. بعض العلماء يا إخواني بيشرح اسم الله، اسم الله الحميد، بأنه المحمود، وفي الحقيقة الكلام ده فيه نظر. الحميد غير المحمود، فعيل غير مفعول. وإحنا معانا الشيخ تامر أهل اللغة ولا إيه؟ بصلي من ورا الشيخ أمين ولا طالع قدام ولا إيه رأيك؟ فعيل غير مفعول، زي عشان توضح، حبيب ومحبوب. انت شايف ان في فرق يا عم الحاج بين حبيب ومحبوب؟ ها؟ هو الحاج مش شايف ان في فرق، حضرتك شايف ان في فرق؟ اكيد في فرق، صح ولا لا؟ ايه الفرق بين حبيب ومحبوب يا اخواني؟ اقول لحضرتك، محبوب. لما اجي اقول اوقف واحد من هنا، واحد شخص مثلا، واقول فلان ده محبوب، ايه اللي انا بضمنه؟ انا عايز نفهم الحته دي. ايه اللي انا بضمنه لما اقول الشخص ده محبوب؟ اللي بضمنه ان حضراتكم بتحبوه، صح ولا لا؟ المضمون عندي ان انتوا بتحبوه. انما اقدر اضمن انه يستحق الحب ده؟ ما اضمنهاش. ممكن لا يستحق وممكن يستحق، ممكن تكونوا مخدوعين فيه، ممكن تكونوا عرفتوا عنه معلومات ومعلومات لا، ممكن يكون في حد نقل لكم تقييم يعني مبالغ فيه عن هذا الشخص فاحببتموه. يبقى اذن محبوب المضمون يقينا ان الناس يحبونه، ولا يشترط ان يكون مستحقا لذلك. تنفع دي مع ربنا؟ ما تنفعش. اما حبيب فهي على العكس من ذلك. حبيب انه بذاته وصفاته يحب، بذاته وصفاته يحب. لا يملك مخلوق على وجه الارض يعرفه الا ويحبه. اي حد يعرفه هيحبه. طب الناس اللي ما بيحبوش ربنا جهال بالله. اللي يعرف ربنا عز وجل يحبه ما يقدرش، ما يقدرش ابدا. وانا عايز اقول لكم، لما اجي اتكلم عن ربنا انا لا ازعم اطلاقا ان انا احصي قدر الله عز وجل، ولا استطيع بكلمه ولو اجتمع اهل الارض جميعا بلغاؤها وفصحاؤها الذين خلقوا منذ خلق الله الخليقه الى ان يرث الله الارض ومن عليها، لو اجتمعوا لكي يبينوا للناس عظمه الله ما استطاعوا. ربنا اعظم من كل تصور، ربنا اعظم من كل كلام. جل جلال ربي سبحانه، ربنا اعلى بكثير مما نقول، خير بكثير مما نقول. انما هي تعبيرات. وندعو الله عز وجل ان يجعلنا واياكم جميعا من المقبولين. فربنا عز وجل يتقال عنه حبيب ولا محبوب؟ حبيب سبحانه وتعالى. عشان كده كان من اسمه ايه؟ حميد. حميد يعني ايه؟ يعني يحب، يعظم كلما وقفت على صفة من صفاته. طب ازاي دي؟ اقول لحضرتك، الحمد تعريفه كده من الاخر، يعني الحمد معناه تعديد المحاسن والصفات مع المحبة والتعظيم. الله اكبر، في ناس نامت يا جماعة. ايه انا صوتي فيه منوم ولا ايه؟ هم على فكره واحد بس، يعني ما لقطش الا واحد، ما فيش الا واحد بس. حد تاني عايز يشوف لنا منام حلو ورؤيه جميله وبعدين يخرج يبشرنا في نهايه اللقاء؟ حد تاني عايز؟ طب انا خلاص قربت اهو، عشان الشيخ امين كلامه منعش. كلامه مبهج، هيقول لك نكت من هنا لغايه الفجر مش هتقل. لا ما وصلتش للدرجه دي يا شيخ امين يعني. فبقول حبيبي في الله، انت عارف الحمد يعني ايه؟ عارف الحمد يعني ايه؟ الحمد هو انك تقعد تعدد المحاسن والصفات الجميله بس يكون قلبك محب ومعظم. فلما تقف على جلال الله وعظمه الله من خلال صفه الرحمه، صفه الود، زي ما احنا واحنا بنتكلم دلوقتي، انا عايز اقول لك على حاجه. اللي جواك واحنا بنتكلم دلوقتي جواك حاجتين، جوا كل واحد مركز معايا وانتوا كلكم مركزين ان شاء الله، جوا كل واحد فيكم حاجتين. وانا بتكلم دلوقتي عن ربنا، الحاجه الاولى النظر الى حظ نفسك من هذه الصفات، نفسك ترزق الخير ده كله، صح ولا لا؟ الحاجه الثانيه انبهارك ومحبتك وتعظيمك لربنا، صح ولا لا؟ الحمد هو ده، هو الحته الثانيه دي، تعظيمك لله كل ما تسمع كلمة عن ربنا، هو ده الحمد. هذا هو الحمد. كما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، المشاهد بتفكره بربنا. كان مرة من المرات داخل مع هو خليفة للنبي عليه الصلاة والسلام، داخل حديقة أو بستان ومعه عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف ومجموعة كده من الصحابة، وإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يسبق القوم ويجلس على ركبتيه ويبكي حاجة عجيبة يعني. فقالوا لبعضهم: ما لهذا الشيخ يبكي؟ ما الذي أبكاه؟ فاقتربوا منه وقالوا له: ما لك يرحمك الله؟ فما استطاع أن يرد. فلما هدأت نفسه انظروا ماذا قال. قال: نظرت إلى الطير يطير من الغصن إلى الغصن ويأكل الحب ويشرب الماء، يا ليتني كنت طيرا. ليه؟ لأنه يموت بلا حساب ولا عذاب. وصل ولا مش وصل يا إخواني؟ استشعر كده. طب أنا ده طير أهو، أنا عايش تعبان وجهاد وعندي معاصي وذنوب وسأقف أمام ربي وأسأل. طب هذا الطير عايش وفرحان وبيأكل وبيشرب وفي النهاية بيموت بلا حساب ولا عذاب، يا ريتني كنت كده. ليه؟ لأنه عظم في قلبه كيف يلاقي الله بذنوبه. ده مين؟ أبو بكر الصديق. طب ومال أنا وحضرتك نعمل إيه؟ ها؟ لما يعمل كده أبو بكر الصديق، أمال إحنا نعمل إيه؟ سبحانك ربي، اللهم احفظنا يا رب، اللهم تب علينا يا رب، اللهم اعف عنا يا رب، اغفر لنا يا رب. فهو ده الحمد، إنك تعظم ربنا، إنك تحب ربنا سبحانه وتعالى كلما وقفت على مشهد يذكرك بالله تبارك وتعالى. عشان كده كانت كلمة الحمد لله ثقيلة جدا جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، إن يكون على طول على لسانك الحمد لله، إنها تكون باستمرار. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي مرة ورفع وهو يقول: سمع الله لمن حمده، فقال رجل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: من قائل هذه الكلمة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. حاجة و30 ملك يتسابقون مين اللي يكتب الكلمة دي قبل التاني، مين اللي ينال شرف كتابة هذه الكلمة. ليه؟ لأنها تتضمن تعظيم الله عز وجل، تتضمن محبة الله عز وجل، تتضمن الاعتراف بالجميل لله سبحانه مع كل نعمة أنعم بها. فهل من رجوع إلى الله؟ هل من عودة وأوبة إلى الله عز وجل؟ رب بهذا الجلال وبهذه العظمة، أيليق أن نعامله بهذه الطريقة؟ أيليق أن تكون بيننا وبين الله عز وجل جفوة؟ عودوا إلى الله وانكسروا فيما بينكم وبين الله سبحانه. أنا عايز أختم لقائي بهذه القصيدة اللي الحقيقة أنا متأثر بها جدا وبحبها، اللي هي قصيدة أنا العبد. تسمعوها ولا نأجلها لآخر اللقاء؟ ها؟ نقولها دلوقتي على طول؟ طيب، ده هو يبدو ان انا طولت خالص وانا مش واخد بالي. اقولها ولا لا؟ خلينا راي الجمهور يعني. بس قبل ما اقولها عايز اقول لك ان العبد ينبغي ان تكون له فترات انكسار وذل لله. كل ما تنكسر لله كل ما يرفعك ربنا، صدقني. كل ما تنكسر وتتذلل لله سبحانه وتعالى كل ما ترفع ويأتيك الفتح، فتح الرباني. فنسأل سبحانه وتعالى أن يفتح لنا ولكم جميعا من فضله. يقول قائل هذه القصيدة: أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرع الشبيبة والمشيبا. أنا العبد المخلف عن أناس حووا من كل معروف نصيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرع الشبيبة والمشيبا. أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا. أنا المقطوع فارحمني وصل ويسر منك لي فرجا قريبا. فيا أسفي على عمر تقضى ولم أكسب به إلا الذنوبا. وأحذر أن يعاجلني ممات يحير هول مصرعه اللبيبا. ويا خجلا ويا خجلاه من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصحف العيوبا. ويا حذراه من نار تلظى إذا زفرت وأقلقت القلوبا. تكاد إذا بدت تنشق غيظا على من كان ظلاما مريبا. فيا من مد في كسب الخطايا خطاه أما آن الأوان لأن تتوبا. ألا فاقلع وتب واجهد فإن رأينا كل مجتهد مصيبا. وأقبل صادقا وأقبل صادقا في العزم واقصد جنابا للمنيب له رحيبا. وكل الصالحين أخا وخلا وكن في هذه الدنيا غريبا. فاللهم اغفر لنا، اللهم اغفر ذنبنا واغسل توبتنا واقبل حوبتنا واجعلنا عبادا لك كما تحب وترضى. تب علينا يا ربنا لنتوب. اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. ألف بين قلوبنا، اجمع شملنا على أتقى قلب رجل واحد منا. احفظ بلادنا، احفظ بلادنا واحقن دماءنا. نسألك حسن الخاتمة في مدينة حبيبك رسول الله، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. جزا الله خيرا فضيلة الدكتور الشيخ غريب رمضان، بارك الله فيه. فما أحوجنا بالفعل أن نتأمل أسماء الله عز وجل وصفاته، وإن تأمل أسماء الله عز وجل وصفاته باب أعظم من أبواب زيادة الإيمان. فعليكم بالحرص على ذلك، وذاك ما كان يحرص عليه شيخنا أن يقوله لنا. والآن مع فضيلة الشيخ أمين الأنصاري ليس كما يقول الشيخ غريب رمضان إنه عنده مخزون من النكت يعني كثيرة، ولكن أيضا هي البسمة التي تلمس القلب، وكذلك هي البسمة التي ربما تدمع العين، وربما البسمة هي التي تؤلف بين القلوب وتجعل حبل المودة بين الأخوة المتفارقين. فلذلك أيها الأحباب، كم من بسمة رسمها على وجوهنا، وكم من إكبار وإجلال قلنا فيه الله أكبر من البرامج ومن الحلقات التي كان يعرضها لنا في قناة الرحمة. فهي بسمة ولكن مع أمل، مع أمل ومع زيادة إيمان، أسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناته. ومع فضيلة الشيخ أمين الأنصاري فليتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو احنا عموما عبيد لإله ومخلوقين لخالق ومربوبون لرب وملوكون لمالك ومرزوقون لرازق، صح؟ ده الطبيعي، هو ده أسهل دين في الدنيا. إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين إيه؟ يسر. وإحنا الطبيعة المصرية طبيعة جميلة تحب السهولة، زي الأرض اللي نشأنا منها، أرض سهلة بسيطة طينية أو رملية، سهلة، أرض جميلة. الحقيقة أنا سأغزل على منوال الأخ الحبيب الدكتور غريب. حلو أخي الحبيب الدكتور غريب. ونكمل في حاجة اسمها كده حياة القلوب. اسمها إيه؟ حياة القلوب. أنت إزاي قلبك بيحيا وإزاي قلبك إيه؟ طب إيه أهمية موضوع القلب أصلا؟ قال لك خد بالك، اللي مش مهتم بقلبه مش مهتم بنفسه. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أنت عارف إن أول وأكتر والوحيد اللي بينظر له في بدنك هو قلبك. قال النبي عليه السلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ناخد بقى كده عناوين. واحد، اتصل بي واحد من إيطاليا، قال لي أنا أذنبت ذنب. قلت له خير؟ قال لي جيت قدام كاميرات المراقبة في السوبر ماركت وخدت كده حاجة في الخفة بحيث إن اللي يشوفني في الكاميرا يحس إن أنا سرقت. فروحت إيه واخدها ومخبيها، وجيت بعد ما بعدت عن كاميرات المراقبة رحت راميها. جيت خرجت، راحوا ماسكينه المراقبين، شافوه راحوا ماسكينه، قالوا له سرقت؟ قال لهم ما سرقتش. طب نفتشك؟ قال لهم لما تجيبوا الشرطة الأول. جابوا الشرطة فتشوه، لقوا حاجة؟ ملقوش حاجة. قال لهم شاهدين يا شرطة أنهم ظلموني؟ قالوا له أيوة. قال لهم اكتبوا الكلام ده في محضر. كتبوه، رفع قضية على صاحب السوبر ماركت على أنه ظلمه، على أنه اتهمه ظلما. رفع قضية على صاحب السوبر ماركت، خدوا السوبر ماركت من راجل. اوعوا حد يروح يعملها، بورسعيد مليانة بضايع. بيسألني بيقول لي انا كسبت كتير، وصاحب السوبر ماركت عمال يتكفف الناس. كل ده بسبب ايه؟ ها؟ بسبب كاميرات المراقبة. كاميرات مراقبة قاصرة مسكينة، خلت الظالم مظلوم، المظلوم ايه؟ طب وكاميرات المراقبة بقى اللي ربنا مركبها لا تخطئ ابدا، لا تخطئ ابدا. اول حاجة في حياة قلبك انك تراقب الله في السر كالعلن. قال ابن مسعود: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، اما المنجيات فتقوى الله في السر، فتقوى الله في السر والايه؟ والعلن. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، أو أن ما تخفيه عنه إيه يغيب. ربنا بيعلم كل شيء. ربنا مركب لك كاميرات مراقبة، عينك بتسجل كل نظرة نظرتها، جلدك بيسجل كل لمسة لمستها، لسانك كل كلمة قلتها، ودانك كل كلمة سمعتها، وقلبك كل إحساس وشعور حسيت بيه قلبك بيحصله زي الحصالة بالظبط. وبعدين يجي يوم القيامة كل واحد يفرغ الايه السجل اللي عنده. قال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ها بما كانوا ايه يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. النطق طب خلاص عرفناه، ايه اللي خلاكوا سجلتوا قبل كده؟ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، لما خلقكم ركب فيكم كاميرات ده. أعضائك بتشرح لك، أعضائك بتشرح لك في موقف حساس جدا، بس من رحمة ربنا لم ينتظر حتى يأتي يوم القيامة وبعدين تفاجأ بالمشاكل دي. أمال عملك إيه؟ شرحوا لك وكأن المستقبل أصبح إيه؟ ماضي، عشان تاخد بالك، عشان تاخد بالك انت متراقب من كل ناحية. ده دي الكاميرات اللي في جسمك، ده في كاميرات تانية، ملائكة ما يلفظ من قول إلا لديه، ده عشان الكلام بس. وفي ملائكة مستنية ساعة موتك، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، في ملائكة تانية مستنية انها تاخدك للجنة او للنار. الارض بتشهد عليك، كل حاجة انت متراقب من كل ناحية. حياة القلوب، حياة القلوب في حب الله. أنا هتكلم في كل نقطة 3 دقايق في حب الله. أسألك سؤال، حد فيكم جرب يحب قبل كده؟ يا خبر اسوح، هو أنا جيت هنا غلط ولا إيه؟ ما تخافوش، الكاميرا بتصورني أنا، اللي معاه زوجته فوق هي مش شايفاها، هي شايفة ظهره. ها جربت حضرتك تحب قبل كده؟ الناس هنا مؤدبين جدا. ها بتحب زوجتك؟ انت اسمك ايه؟ والله ده جدع، ده جدع والله. هو بيحب زوجته ده مضطر. عارفين الأربعة اللي حلفوا بأغلظ الأيمان لكل واحد فيهم يقول مراته بتعمل معاه إيه بالظبط؟ واحد فيهم قال لهم: بصوا بقى يا رجالة، إحنا زهقنا من التمثيل، كل واحد يقول أنا حمش، أنا راجل ما حدش بي. فقالوا: طب عايز إيه؟ قال لهم: تحلفوا إن كل واحد فيكم يقول اللي بيحصل بالظبط في البيت. طب عايز إيه؟ قال لهم: مين فيكم مراته بتضربه؟ فثلاثة من الأربعة قاموا. فقال للرابع اللي ما قامش، قال له: انت بقى ارجل واحد فينا بجد بقى، ما قمتش ليه؟ قال له: اصل ظهري واجعني من كتر الضرب تعب الليل. فانت انا بسأل ليه كلمة الحب دي ملهاش تعريف محدد في اللغة؟ يمكن الدكتور تامر في ما عندناش مترادفات في اللغة العربية. أنا كنت أداب عربي ومعايا الليسانس. إحنا عندنا مترادفات يا دكتور؟ ما عندناش مترادفات، يعني كلمة الحب ما فيش كلمة تانية تحل محلها. مش كده؟ صح. قول لهم بس علي صوتك عشان يعرفوا إن أنا بفهم يعني. في درجات للحب لكن ما فيش مرادف للحب. ما فيش حاجة اسمها إن الحب معناه كذا. إيه الكلام الكبير ده؟ أيوة ما تقلقش. ليه؟ لأن الحب حالة من السعادة والانفعال والشعور والعواطف لا توصف إلا بكلمة حب. أما أنا أفهمها إزاي؟ قال لك شوف بقى المفردات بتاعتها، مش مترادفات، اسمها إيه؟ المفردات. كلمة حب، الحب الصغير، وهو بره الأرض اسمه إيه؟ بذرة. أما الاسم إمتى يبقى حب؟ لما يتحط في الأرض، يبدأ يحب الأرض والأرض تحبه، يديها جذور، تديله مية وملح وريحة وطعم، بقى إيه؟ حبوا بعض. يعني ايه حب؟ هي الحالة دي اسمها ايه؟ حب. هي الحالة دي اسمها ايه؟ حب. تبص تلاقي الحب ده بيقول لك الكلمة، الحب كلمة من حاء وباء لا يعرفه إلا الأحباء، أولها عند واحد وآخرها عند الآخر، أقدام بلا حب لا تسير، نسمات بلا حب لا تطير، قلب بلا حب محروم، جيش بلا حب مهزوم. فلولا الحب ما سبح الحوت في البحر، ولولا الحب ما سكن الطير في الوكر، ولولا الحب ما دخل نمل الجحر. هو كده الحب، الحب ده حالة. فأنا سألت حضرتك ليه؟ لأن الحب ده بيعمل سعادة، سعادة، بخلي بني آدم سعيد. بص الواحد بيحب كده يا سلام، بتبص بص في وشه بس في علامات كده بتظهر، بيقول لك فإن الحب لا يخفى، لا تخفى دلائله كالعطر يخرج من حامل الايه؟ المسكي. يعني انت حضرتك لما تحب يبان عليك سعادة على طول، فرحان مبسوط. عشان كده اللي ما بيحبش تعيس، واللي بيحب حد ما يستاهلش ايضا بيبقى ايه؟ تعيس، مش مقدره. مين اكتر واحد تبقى سعيد لما تحبه؟ الاخ بيقول بحب زوجتي. انت بتكلمها في التليفون؟ اقفل يا عم. بتقول لها بتحبها؟ هو ده اللي انت افتكرته؟ اقول لكم على حاجه، اي حب بشري انت تركت له يعني براحتك، ما دام حلال حب براحتك، لكن راقبه، راقب هذا الحب، هتلاقيك ما فيش حب بتتمناه فعلا الا حب ربنا بس. الاخ اللي بيقول انا بحب زوجتي، اقول له بملء فمي ربنا يبارك لك فيها. سئل رسول الله من احب الناس اليك؟ قال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال ابوها. الحب ده بيسعد البني ادمين. عمرو بن العاص راوي الحديث بيقول رايت من رسول الله رقه فشعرت انه يحبني، فسالته من احب الناس اليك؟ قال عائشة. طلعت أوت قال له لا، من الرجال. قال أبو بكر أبوها. قال ثم أي؟ قال عمر. قال ثم أي؟ قال عثمان. قال ثم أي؟ قال علي. قال فسكت واعتبرت نفسي الخامس. الحب ده بيعمل سعادة ونشاط كده، أقوى جندي من جنود العواطف في الدنيا هو جندي الحب والله. لذلك من غير حب بيبقى الادم تعيس، والناس بتبحث عن الحب، صح ولا لا؟ ها، مش الناس بتبحث عن الحب؟ كان في واحد من الصحابة اسمه مغيث، وواحدة من الصحابيات اسمها بريرة، ومغيث كان بيحب بريرة جدا جدا جدا، وكانت زوجته. طبعا انتوا بداتوا تسرحوا بخيالكم. لا، ده كانت زوجته، ولكنه كان عبدا وهي امه، فاعتقت. واذا اعتقت الامه تخير تكملي مع زوجك العبد ولا لا، هي حره تقبل او ترفض. فرفضت، فكان مغيث يمشي خلفها ويبكي ويرجوها الا تفارقه. انتوا شايفين الحاله دي؟ الصحابة شايفين المنظر لأنه بيمشي في الطرقات. مفيش واحد فيهم جه كده قال له انشف كده، خليك راجل، ايه المنظر اللي انا شايفه؟ لا اخي، لا لا لا، ها لا، اعتبروا يعني خدوا في اعتبارهم ان الراجل ليه عواطف ومشاعر. راح العباس عم النبي عليه السلام، راح للنبي عليه السلام قال يا رسول الله الا تعجب من حب مغيث لبريرة مع زهد بريرة في مغيث؟ ألا تشفع له عندها؟ روح كده قول لها كلمتين حلوين يلينوا قلبها عشانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أفعل إن شاء الله. والنبي أخذ بعضه وراح لمين؟ لبريرة. قال لها: يا بريرة، ألا ترضى؟ يعني بيرغبها في أنها تستمر معه. قالت: يا رسول الله، أأمر أم شفاعة؟ قال لها: بل جئت شافعا. قالت: لا حاجة لي به. كانت مصممة وانفصلت عنه. فالحب ده موجود بين أصلح الناس وبعضهم، ولكن مع كل هذا الحب القوي كان حب الله عندهم أقوى من حب غيره. أقول لكم حديث أم سلمة رضي الله عنها: أرسل ابن عباس إلى عائشة فقال له للرسول، قال يعني للرجل الذي أرسله، قال: سلها، أكان رسول الله يقبل في الصيام؟ فقالت: نعم. ثم أرسل إلى أم سلمة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: إن قالت لك نعم فأتني، وإن قالت لك لا فاذكر لها ما قالت عائشة. فسألها: هل كان رسول الله يقبل في الصيام؟ فقالت: لقد كان رسول الله يقبل عائشة في الصيام، أما أنا فلا، فإنه كان لا يصبر إن رآها فلا يتمالك نفسه عنها. كان بيحبها جدا، ودي قيمة وقدر سيدة عائشة عند النبي عليه السلام. وسيدة عائشة كانت جميلة خلقا وخلقا. واحد يقول لك: ايه يا عم الشيخ فرمل، تتكلم عن زوجة النبي؟ مش السيدة عائشة أمنا ولا حاجة حد تاني؟ ووصفها مش جايب في السنة؟ ولو كان ده عيب ما كانوش ذكروه. قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين. صحصح بقى عشان خاطر. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. وفي قراءة أبي بن كعب: وهو أبوهم. وهو إيه؟ وهو أبوهم. النبي أبونا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك شوف حب الله تعالى بقى في قلب رسول الله. ها؟ أب لنا مش أبونا. وهو أبوهم. من القراءة كده. خلاص؟ آه، دكتور غريب بيقول أب لنا. فقالوا: ما أعجب ما رأيت من رسول الله. قالت: جاء ليلة فنام بجواري، ثم قال لي: عائشة، أتأذنين لي في أن أقوم إلى ربي؟ حياة قلبي بقى بيني وبين الله. أتأذنين لي في أن أقوم إلى ربي؟ قالت: والله إني لأحبك وإني لأحب ما تحب. قالت: فقام فتطهر فبكى حتى ابتلت لحيته، ثم بكى حتى ابتل حجره، ثم بكى حتى ابتلت الأرض. أيا كان حبك لأي حد، لازم يكون حبك لله تعالى أعظم. ليه؟ أيتين هقولهم لك تنهي كل المسألة، خليهم ثلاثة عشان خطري. قال الله عز وجل وصفا المؤمنين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ها يحبونهم كحب الله، بس الذين آمنوا إيه؟ أشد حبا لله. أدي الأولى. الثانية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسدها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بإيه؟ ما اوعى تحب حد لا أكتر من ربنا ولا زي ربنا، ما ينفعش، دي عبادة. آخر حاجة في الموضوع ده: مش هتسعد أبدا إلا إذا كنت بتحب الله ورسوله أكتر من غيرهم. قال رسول الله فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثالث حاجة في حياة القلوب: امتى اخر مرة اختليت بالله وانت تذكره؟ امتى اخر مرة لما ذكرت ربنا بكيت؟ طب خلينا في السؤال الاكثر عموما، امتى اخر مرة قعدت تذكر ربنا كده بعدد محدد، 100 تسبيحة 100 تهليلة 100 تكبيرة 100 مرة الصلاة على النبي عليه السلام وهكذا، امتى؟ اللي بيعمل الموضوع ده كده يا جماعة يرفع ايده، انا والله بعمله يوميا بفضل الله سبحانه وتعالى. انت صغير انت ما شاء الله، شوفوا بقى. عشان كده انا بقول لكم انتوا مستقلين بذكر الله، مش واخدين بالكم قد ايه عظيم. انا انت مش هتقوم النهارده لو انت بتحب ذكر الله. عد كده معايا بقى، 1، ايه اعظم حاجه في الاسلام؟ ايه اعظم حاجه في الاسلام؟ الصلاه ولا التوحيد؟ ها؟ التوحيد. التوحيد ده ماله؟ ذكر ولا مش ذكر؟ شهادة أن لا إله إلا الله ذكر ولا مش ذكر؟ أدي أهم حاجة. طب اللي بعده الصلاة، إيه رأيك لو شلنا الذكر منها تنفع؟ قال تعالى وأقم الصلاة لإيه؟ لذكري. طب بناء المساجد، المساجد اتعملت ليه؟ المسجد العظيم ده معمول ليه؟ ها؟ للذكر. بص كده الآية بيقول ربنا يقول فيها في بيوت أذن الله أن ترفع وإيه؟ ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالودو والأصالي رجال لا تليم تجارة ولا بيع عن. أمال فين الصلاة؟ ذكر 3 مرات في المسجد، وبعدين في المرة الرابعة يقول لك ويقيمون الصلاة وإقام الصلاة، تعدهم تاني ولا خلاص كده؟ طب صلاة الجمعة اللي هي أهم صلاة في الأسبوع عبارة عن إيه؟ ذكر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا واذكروا الله. ده الموضوع ده قبل ذكر وبعد ذكر وفي النص ذكر. اللي بعده الحج، واذكروا الله في أيام معدودات فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد. إيه إيه ده؟ قال رسول الله ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق في سبيل الله وخير لكم من أن تلقوا عدو الله وعدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال ذكر الله. وأي واحد فينا درجته في عبادته على قدر ذكره، وإن كان يصلي ويزكي ويصوم ويحج فالذي يذكر الله أكثر منه أفضل منه. سأل رجل رسول الله فقال من أفضل الناس صلاة؟ قال أكثرهم لله تعالى ذكرا. قال فمن أفضل الناس صياما؟ قال أكثرهم لله تعالى ذكرا. قال فمن أفضل الناس زكاة؟ قال أكثرهم لله تعالى ذكرا. قال فمن أفضل الناس جهادا؟ قال أكثرهم لله تعالى ذكرا. فقال عمر ذهب الذاكرون بالدرجات العلى. وقال رسول الله سبق المفردون. قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. اذكروا الله اذكروا الله. واحد يقول لك انا بذكر ربنا، اقول لك ربنا ما قالش ايه اذكرني بس، ها؟ ولكن لما امر مره قال فاذكروني اذكركم واشكروا لي. طب الذكر يبقى ازاي يا رب؟ قال يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا ايه؟ كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ليه؟ أصله بيذكركم فوق. دي حالة عجيبة، ربنا بيقول لك أنا بذكرك تنساني؟ نعيد الآية تاني، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا إيه؟ كثيرا. طب وربنا لما يقول كثيرا تبقى إزاي؟ لما ربنا يقول كثيرا تبقى إزاي؟ شوف بقى ربنا بيقول كثير، يعني ربنا لما بيكلم عن متاع الدنيا لما تيجي تجيبه كده وتقعد تعده قال لك قل متاع الدنيا ايه؟ قليل. فلما يبقى كثير يبقى كثير ازاي؟ يبقى ما تفطرش عن الذكر ابدا. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. هو ده غير ده؟ قال لك اصبر بس، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أنا هضرب لكم أمثلة عجيبة من أسماء الله الحسنى في موضوع الذكر ده. عارف لما تبقى عيان في ذكر للمرض تقوله أو دعاء تقوله للمرض باسم الله مين؟ الشافي. أحسنت. كان إذا مرض أحد من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أصحابه يمسح على مكان المرض ويقول رب الناس أذهب الباس، ها اشفي وأنت الايه؟ الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. طيب لما تبقى مذنب وعاصي تقوم تذكر ربنا باسمه التواب الغفور. كانوا يعدون أو يعدون لرسول الله في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم 100 مرة. طيب انت عارف التسبيح في اسم من الأسماء الحسنى خاص بالتسبيح اللي هو اسم الله الايه؟ السبوح. الايه؟ السبوح. هو ربنا اسم السبوح؟ الحديث الصحيح في البخاري كان رسول الله إذا ركع وسجد قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هتبعت حد تاني؟ هيجيب أخوه أنا عارف. ففي اسم لله سبحانه وتعالى خاص بالتسبيح. عايز تعرف اسم الله السبوح؟ شوف مين اللي بيسبح له. اما تمسك من من من من من اعلى نقطه في العالم اللي هي ايه؟ العرش. في اعلى من العرش؟ لا مفيش حاجه. ها ربنا بقى الرحمن على العرش استوى وترى الملائكه حافين من حول العرش بيعملوا ايه؟ يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض. طب السماء الارض واللي فيهم، قال تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الارض. كله بيسبح، كله بيسبح. الرعد ده بيسبح، قال تعالى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. كله بيسبح. سبح الحصى في يد رسول الله، سبح الطعام وهو يؤكل، ها الحوت في البحر والطير في الوكر والنمل في الجحر كله بيقول ايه؟ سبحان الله. حديثين هذكرهم لك عشان اختم. عارف ان رزقك بيجي وبيبارك فيه على قدر التسبيح؟ والله العظيم الحديث على فكرة صحيح، واكتشفت انه في الكتب الصحاح. حديث نوح لابنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نوح قال لابنه يا بني اني موصيك ولن اكثر عليك حتى لا تنسى. سيدنا نوح بيقول له انا هوصيك وصية سهلة عشان ايه؟ ما تنساهاش. ليه؟ لان أعمار عهد سيدنا نوح كانت طويلة جدا، فممكن مثلا يقعد له 200-300 سنة ما يقابلوش، لآخر خالص يتقابلوا مثلا الواحد بيعيش 1000 سنة ممكن يغيب ما يزورش والده كم سنة؟ ها؟ يعني 50-60 سنة. الطفل الرضيع عندهم كان عنده 150 سنة، صحيح. يروى ان واحده من من من من على عهد سيدنا نوح وجدوها بتبكي وبتبحث، بيقول لها مالك؟ قلت لهم تاه ولدي. قالوا كم عمره؟ قالت 80 سنة. قالوا مسكين مسكين. فواحد فيهم بيمزح معاها يقول لها هل تدرين ما تيجي تقعد جنبي بقى. هتوحشني. لا الاحسن يرجع تاني. روح لماما بقى قول لها احبسيني عندك. فقالوا لها هل تدرين انه سياتي زمن على الناس سيكون اكبر عمري في عمر احد فيهم 80 سنة؟ فزي ما يكون قال لها نكتة. قالت لو لحقتهم، لو كنت انا واكل، لو انا كنت منهم لقضيتها في سجدة بين جبلين وانتهيت. فالمهم بيقول له يا بني إني موصيك ولن أكثر عليك حتى لا تنسى. إيه؟ قال أوصيك باثنتين، هما حاجتين اتنين، يبقى سهلة ولا صعبة؟ سهلة. أوصيك بلا إله إلا الله، فلو أن السماوات السبع كن حلقة مبهمة ونزلت عليهن لا إله إلا الله لقصمتهن لا إله إلا الله. خلاص أدي الأولى. طب الثانية؟ قال وعليك بسبحان الله وبحمده. ليه؟ قال فإنها صلاة المخلوقات. بص كده حواليك في كل حاجة، الشجر، الحجر، المدر، الرمال، الماء، كل حاجة، كل حاجة بتقول سبحان الله وبحمده. مين اللي قال كده؟ ها؟ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وبعدين بعدها قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون إيه؟ تسبحه. اللي جاية قال فإنها صلاة المخلوقات وبها ترزق المخلوقات. كل المخلوقات اللي انت شايفها دي بترزق بسبحان الله وبحمده. والحديث صحيح، اوعى تستغرب، في أذكار مفاتيح نعم. أما تدخل في محلك وبيتك وولادك حلوين كده قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ليه؟ عشان ربنا يبارك لك فيهم. طب ولما قلتش لن يبارك لك فيها. لما تيجي، فاكر الرجل صاحب الجنتين لما قالش ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ فاكر نبي الله سليمان لما قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة كل منهن تحمل بفارس يجاهد في سبيل الله؟ فلم نسي أن يقول إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم تلد ولا واحدة منهن إلا واحدة نصف رجل جسم بالنص كده، وقال ولو قال إن شاء الله لأنجبت كل منهن فارس يقاتل في سبيل الله. كم من نعمة ضاعت من بين أيدينا بسبب الذكر، قلة الذكر. وكم من نعمة كانت أتية فلم تأتي بقلة الذكر. وكم من نعمة كانت ممكن تصبح أفضل فمنعت بقلة الذكر. وكم من خلق سيء أتى بنسيان الذكر. وكم من خلق حسن ضاع بنسيان الذكر. عشان كده الذكر، قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فمن نسي ربه نسي نفسه، ومن لم يتوكل على الله توكل على غيره. ومن رضي بالله عبدا، ومن رضي بالله ربا، استغفر الله، من رضي بالله ربا رضي الله به عبدا. ومن اختار الله ورسوله اختاره الله ورسوله، ومن اختار الله ورسوله اختاره الله ورسوله. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، وسامحوني على الإطالة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم وفي مساعيكم وفي من حضر هذا الاجتماع الطيب المبارك، وفي الدكتور غريب والدكتور تامر وفضيلة الشيخ يوسف معاطي، وفي إخواننا وجيه وعادل وكريم ومعتز، أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيهم، والله بشعر فيهم بإخلاص، ناس طيبين ومباركين، والقائمين على هذا المسجد وأصحابه أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لهم في أموالهم وأولادهم، وأن يصلح أعمالهم ويكثر مالهم ويصلح بالهم. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المفلحين ومن الصادقين ومن المتقين. اللهم اجعلنا ممن سألك فأعطيته، وممن تاب إليك فقبلته، وممن توكل عليك فكفيته، وممن استرحمك فرحمته، وممن ذكرك فذكرته. اللهم اجعلنا لك شكرين، لك ذكرين، لك مطوعين، إليك منيبين، عليك متوكلين. اللهم أصلح أبناءنا، اللهم أصلح أبناءنا، اللهم أصلح أبناءنا، اللهم أصلح أبناءنا. اللهم املأ بيوتنا نورا وفسحة وسرورا، اللهم املأ بيوتنا نورا وفسحة وسرورا. اللهم بارك لنا في أولادنا وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن فوقهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اصلح أحوالهم وبارك في أعمارهم وبارك في أبدانهم، اللهم اهديهم بهداك، اللهم اهديهم بهداك وارزقهم تقواك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وسعدنا بلقائكم، والسلام عليكم ورحمة الله. صلوا على النبي بقى كده، وتفوقوا بقى كده شوية، صلوا على النبي. وبعدين الشيخنا الشيخ أمين كان بيتكلم عن إيه؟ طب ما تيلا بقى، ما نشتغل شوية، ما تذكروا الله وتصلوا على رسول الله. لا فايقين يا شيخ ما شاء الله، الحمد لله، ربنا يجزي خير. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. سنختم مع فضيلة الشيخ أخي الكريم الشيخ يوسف معاطي، وبعدما يختم بآخر كلمة سيكون هذا هو الختام. ولذلك قبل أن أعطيه قيادة الأمر، أحب أن أشكر أولا القائمين على مسجد الإمام الحسين في بورسعيد، فوالله إنه يقوم بجهد مشكور، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه، سواء في الإخوة الشباب أو في القائمين على هذا المكان، من غير ذكر أسماء، فحسبهم أن الله عز وجل يمدحهم ويثني عليهم في السماء. ومن جهد مسجد الحسين الشيخ الحمد لله، هذه المجموعة التي هي على المنصة الآن كانت موجودة في الصباح في جامعة بورسعيد في ندوة في كلية الهندسة، وكان القائم بها في الترتيب والتنظيم وفي كل شيء هو أيضا الإخوة في مسجد الحسين، فنشكر لهم هذا الأمر العظيم. بعد كده إن شاء الله هنجيب المحافظ نفسه يعمل الجهد من مسجد الحسين، ونعمل كل شيء من مسجد الحسين. وسبحان الملك، لما جيت في الخطبة هنا وكان في نفس التوقيت فضيلة الشيخ محمد حسان موجود في مسجد الشاطئ، فأنا جاي بيقولوا لي يعني أنت ما لقيتش غير اليوم اللي راح فيه الشيخ محمد حسان بورسعيد وجاي تخطب هنا، فكنت بقول لهم أنا أثق أن مسجد بورسعيد سيكون ممتلئا، لأن مسجد الحسين له محبوه اللي هم ما يقدروش يستغنوا عنه. فعلا ساعات ما الواحد يجي هنا ويخلص الدرس يقول يا سلام، نفسي الواحد يفرد ظهره كده ويبيت هنا في الجامع من روح هذا المسجد الجميل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع. كانت خلاصة هذا المؤتمر اليوم، ما هي حياة المسلم؟ حياة المسلم تبقى عاملة ازاي؟ وكيف نتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ وكيف نقبل إليه سبحانه وتعالى؟ طبعا ها الجواب والتفصيل والتوضيح سيكون عند أخينا فضيلة الشيخ يوسف معاطي، ونختم به. ونشكر فضيلة الشيخ دكتور غريب رمضان، ونشكر كذلك شيخنا الشيخ أمين الأنصاري، ومع الشيخ يوسف فليتفضل. أنا إن سألت القوم عني من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا، أنا إن سألت القوم عني من أنا، أنا مؤمن سأعيش يعيش دوما مؤمنا. فلتعلمي يا أمتي أني هنا، لن أنحني لن أنثني لن أركنا. إني رأيت الله في أكوانه، وسمعت صوت الحق في قرآنه، ولمست حكمته وفيض حنانه في سيرة المختار في إيمانه. أنا مسلم، هل تعرفون المسلم؟ أنا نور هذا الكون إن هو أظلم. أنا مسلم، هل تعرفون المسلم؟ أنا نور هذا الكون إن هو أظلم. أنا في الخليقة ري من يشكو الظما، وإذا دعا الداعي أنا حامي الحما. أنا كوكب يهدي القوافل في الثرى، وأنا الشهاب إذا رأيت المنكر. أنا كوكب يهدي القوافل في الثرى، وأنا الشهاب إذا رأيت المنكر. ما لي سوى نفس تعز على الشارى، ما لي سوى نفس تعز على الشارى، قد بعتها لله، قد بعتها لله، والله اشترى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حضوركم وجزاكم الله خيرا، وجعلوا في ميزان حسناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.